القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في رحمته، ولا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم. فما من شيء أفضل من أن يطمع فيه العبد من رحمة الله عز وجل تتجلى في السكينة والرحمة التي يعيشها في الدنيا، وفي أن يجتمع بخير خلق الله بعد الأنبياء والرسل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. وما هذه المجالس إلا يعني وسيلة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينفعنا بها يوم لقائه، كما لا يخفى على شريف علمكم أن غدا يوم القيامة، وهذا ما قرره كلام الله سبحانه وتعالى، أن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون. وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد قرر في القرآن أنهما زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهو سبحانه وتعالى هو الذي قال على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن كانوا زينة للحياة الدنيا لكنهم يوم القيامة لا يكون بذلك النفع إذا أتى العبد ربه عز وجل بغير ذلك الشرط الذي ذكر، ألا وهو القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه المجالس إنما يستغلها المسلم لكي يجتهد على تزكية نفسه وتسليم قلبه من كل هذه الشوائب التي يعني يمكن، نسأل الله العافية، يمكن أن تحول بينه وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعل أفضل ما يتزكى به العبد، ما يزكي به نفسه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات يخرج على أصحابه وهم مجتمعون فيقول لهم: أتشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فأبشروا أبشروا. يعني وكنت قد ذكرتها لبعض الأفاضل قبله، قلت لهم يعني لما سمعتنا هذا الحديث الذي أتشهدون أن لا إله، لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلما أقر الصحابة بذلك فقال لهم: أبشروا أبشروا، يعني تنتظر أن تكون البشارة لها علاقة مباشرة بقضية تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني قضية التوحيد ولا شيء من هذا القبيل، كما جاء في عديد من الأحاديث: من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك به دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت انتباههم وانتباهنا بالتبع إلى تلك الوسيلة الموصلة لهذا التوحيد المنجي، ألا وهو كلام الله عز وجل. فقال: أبشروا أبشروا، فإن هذا القرآن سبب، سبب أي حبل أو وسيلة شيء من هذا القبيل، سبب طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فلن تضلوا ما إن تمسكتم به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن أفضل وسيلة يتمسك بها العبد ليبقى في منجاة من كل فتن الدنيا التي تتخطفه هو كلام الله عز وجل. ونسمع مثلا يعني ما أثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه ورضي عنه، أنه كان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وحقيقة الأمر كما ذكره غير واحد من أهل العلم في يعني تعليقا على كلام الإمام مالك رحمة الله عليه، أن ما لم يكن يومئذ دينا، وما كانت تتمسك به الأمة أول، وما كان دينا في ذلك الزمان، وما نجا به الأولون، هو درجة تمسكهم بكلام الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تلاها على مسامعنا شيخنا سيدي حسن حفظه الله وبارك فيه، هي كما تعلمون من خواتم سورة البقرة. وهذه يعني سورة البقرة تنزلت يعني منذ بداية العهد المدني إلى آخر ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالخواتم ديال سورة البقرة أيضا نزلت على مراحل. نزلت المرحلة الأولى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيعذب من فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يركضون وجثوا على ركبهم من ثقل ما علموه من حقيقة هذه الآية، فجعلوا يقولون له: يا رسول الله، آية نزلت عليك لا نطيقها، لا نطيقها، مشي لا نريد أن نمتثل أمرها، لكن أمرها فوق طاقتنا، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم، هذا معلوم، الإنسان يتحدث بما في نفسه، يفعل بما في نفسه، تحركه نفسه لفعل شيء أو لقول شيء أو للامتناع عن شيء، هذه كلها أمور يعني الإنسان هو واعي بفعلها، فأن يحاسبه الله عز وجل عليها هو واع بهذا الأمر ومستعد له. لكن أن يقول لك رب العزة والجلال أنه سيحاسبك على ما يخالج صدرك، هذا رسمته الهلاك، ما عندهش اسمية أخرى، هذا اسمته الهلاك المبين. من منا إلى كان الصحابة رضي الله عنهم وهم على هذه الدرجة من الإيمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدون المواقع رأي عين، بل شهدوا معجزات ما رأينا عشر معشارها، ونحن في زمن الاختراعات والتكنولوجيا والعجائب والسحر وكذا، احنا كنعرفوا باللي يجيك مثلا واحد دافيد كوبرفيلد ويقول لك حقرة غبرت تمثال الحرية وكذا، أنت تعلم أن هذه ألعاب وسحروا أعين الناس. لكن أن يفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أن يكثر الله عز وجل الطعام ببركة دعائه وهم ينظرون، أن يعطي 1500 جندي من جمل ديال يوم الخندق ويوم الأحزاب، أن يطعموا من قدر فيه عنزة ربما لا تكفي لإطعام عشرة من أمثالنا احنا أصحاب ديك الدوبل كضحك عارف راسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبز ويعطيهم ويأخذ من القدر، وسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تيقول لك: أودي لما فرغوا جميعا قال لك: والله لازالت القدر تغلي، يعني بحال باقي ما تحركت منها شي حاجة. هؤلاء رأوا هذا كله، ومع ذلك كان يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا محل الشهيد عنا ما يخالج الصدر والنفس، يقول: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه، يعني من الخواطر يعني الشيطانية من وساوس الشيطان، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يعني يرمى من أعلى الجبل أهون عليه من أن يتحدث به ويتكلم به. يعني أمور خطيرة متعلقة بالعقيدة، بوجود الله عز وجل، بتشكيك في النبوة، وساوس الشيطانية. إذا لو يحاسبنا الله عز وجل عن هذا، هذا فيه الهلاك. والله عز وجل يبين أنه يعني له القدرة المطلقة ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، كيقول لك: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال لي: يا رسول الله، هذه لا نطيقها. واش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي في حقيقة راه بصح نيت إلى خير؟ شوف احنا نشوف احنا نطلب الله عز وجل لعل وعسى أبدا. قال: ما تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالصحابة صافي من اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب امتثال أمر كلام الله عز وجل، ويكون التأكيد أكبر لما يكون أمر الله من النبي صلى الله عليه وسلم. هل القرآن نزل هذا من الله؟ ثم يكون التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. يعني كل شيء في مدار الأمر، يعني مدار الأمر كل شيء راجع الله عز وجل. فقال لك: فلما يعني انفض الصحابة ومشاوا ويحوقلون: لا حول ولا قوة إلا بالله، وصافي رضينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ما عدا ما نقوله. قال لك: فلما لانت بها ألسنتهم وقلوبهم، يعني سلموا لله أتم التسليم. يا ربي، قلت لنا في القرآن: تغفر لمن تشاء وتعذب من تشاء، أنت خلقتنا ولا معقب لحكمك ولا راد لقضائك، إن شئت عذبتنا تعذبنا بعدلك، وإن شئت أن ترحمنا فأنت ترحمنا بفضلك، وصافي وخلاص، تسليم تام لله. كيسقفوا زياء ولا الفهمات ولا نحط هذه، لا لا لا لا، حيت هذا كلام الله. ملي سلموا لهذه المسألة المدة الله أعلم تزيد وتنقص، المهم ملي بينوا عن حقيقة استسلامهم لله سبحانه وتعالى ينزل الحق سبحانه وتعالى التخفيف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، شهد الله عز وجل لهم أنهم آمنوا بهذا الأمر واستسلموا له. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء التخفيف مع تبيان طريقة طلب الرحمة من الله عز وجل في أبهى حللها، وهو يقول لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الحسنات والخير وعليها ما اكتسبت من السيئات والمعاصي، يعني ما يخالج الإنسان نفس الإنسان غير ذلك هذا معفو عنه إن شاء الله، ما لم يتحدث به العبد وما لم يتكلم وما لم يعمل به. لكن امتنز لات هذه المسألة من للناس عندهم يقين تام أن القرآن اللي هو كلام رب العزة والجلال إنما هو قرآن يصدق فيه قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فإنسان ما تيبقاش يلعب حدا كلام الله عز وجل. ملي هذا أمر من الله قال لك أن هذا الأمر محرم فكتقول هذا الأمر محرم سمعنا وأطعنا نعطيه اتساع، قال لك هذا الأمر واجب كتقول سمعنا وأطعنا تنديروه، عجبنا الحال ولا ما عجبناش. وفي بعض الأحيان يقدر مثلا وانت تدير واحد المسألة وإن كنت تحس فيها بفتور قد يكون ذلك أنفع لإخلاصك من أن تفعلها وأنت تحس فيها بلذة، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. أن بعض مثلا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه هو يتحدث عن قضية الفتور القلب وكذا، لك ودينا القضية ديال الفتور لكي يعني من عدد ديال الناس كنا كثر واحد القيتاب على المرات الإيمانيات كتكون طالعة يا كزدي حسن وانتم في المحاريب راه القضية كترى لكم كثر من أي واحد، هان ترى كتقرأ القرآن في المحراب وانت ناشط وفرحان ولا خلف الإمام وقلبك يكاد يطير من وقع الآيات التي تسمعها، ما شوية الفرح على شوية ديال الألم على شوية ديال التأسف على ما فرطت في جنب الله على كذا على كذا. وفي بعض الأحيان عطي ديك الصلاة ديال بيلوطاج أوتوماتيك كضحك انت، عطي البيلوطاج أوتوماتيك الطيارة فاش كتوصل لواحد المستوى ديال التوازن الأمور غدا بخير وعلى خير صافي البيلوط كينوض فتين يتشبر شي شوية كيطلق ما يسمى البيلوطاج أوتوماتيك السياقة أو يعني السياقة التلقائية الذاتية صافي الطيارة غدا بوحدها تكسر واحد القيتاك عاوتاني شد عاوتاني سميتو ويهبط. هذا بحكي لنا واحد الصلاة تايد البيلوطاج أوتوماتيك تنديرو حنا باش كتقول الله أكبر وكتطلق الإمام هو اللي شاد كل شيء، قالوا الله أكبر راك هابط ما كتفيق من النعاس ما كتفيق من القلبة تا كيقول في أحسن الأحوال كتفيق ملي كيقول السلام عليكم ما ترى كتفيق تا يبدا يدقوا يقول لك صافي راه غنسد، هذه صافي أعلى درجة الغفلة نسأل الله العافية. فالقلب ما بين هذه وما بين هذه، بعض المرات المسلم وهذا هو الأصل في المسلم المؤمن المحب لله عز وجل يحز في نفسه أن تأتي عليه مثل هذه اللحظات كيقول لك أودي راه كدوز عليا واحد الفترة كنحس الفتور، لا ما بقاش النشاط للعبادة وما بقاش النشاط للطاعة وما بقاش النشاط لتلاوة القرآن وما بقاش النشاط لفعل الخير ولصلاة الرحم، كيقول داك الشيء كنديرو غير فوق قلبنا وخلاص. كتقول ليه هو الأصل أن الإنسان يعني القلب ديالو يتحرك مع العبادات هذا هو الأصل، لكن أن تعتري قلبه مثل هذه اللحظات ديال الفتور كيقول لك هنا فين خاصك تستغلها لاستحضار الإخلاص لله. علاش؟ لأنه كيقول لك كاين واحد المعنى دقيق فيما يتعلق بلذة العبادة، كيقول لك هل هذه اللذة هي نتيجة فعلا لتحقيقك لتلك المعاني ديال العبودية ولا هي لذة نتيجة لشهوة الطاعة؟ حتى بعض المرات كنديروا هذيك الطاعة حتى كتوصل واحد الوقيتة تبدو نحسوا بأننا كنديروها شهوة، داكشي اش غتلقى القلب مثلا غتلقى راسك عزيز عليك تقرا مثلا القران ولكن كتجيك ثقيله تنوض تصلي جوج ركعات لله عز وجل، تقدر تجيك مثلا حلوه انك تضرب مع الدراري الطريق من الدار البيضاء حتى للداخله باش توزعوا مثلا مساعدات وكذا الى اخره وتعجبك وهز الدقيق ودي هذا وسميتو وشوف الوليدات وكذا، في حين ان الجامع اللي عندكم في الدوره كتمشي ليه وقيله الجمعه والصلوات الخمس نهار وما طال هو المدن البوق في ودنك، لكن ماشي مشكل نصلي انا في الدار. هذا ماشي هنا بصدد الكلام عن الخلاف والصلاة في المسجد واش هي فريضة ولا سنة مؤكدة ولا كذا، ما كنناقش هذه المسألة هذه، انا كنناقش القضية ديال الطاعة فقط. فاللي كيخلي ان هذه العبادة كتمشي لها انت اكثر وهذه العبادة انت شي شوية ناقص فيها، بعد المرات راه كتكون غير الشهوة ديال فعل العبادة، وهو امر محمود في حد ذاته. اللهم تكون عندك شهوة ديال فعل الطاعة ولا شهوة ديال شي موبقك حلا، نسأل الله العافية. فكيقول لك من اللي كبدا تحس بالفتور، كيقول لك هذا هو تجريد الإخلاص لله، بمعنى واخا ما كتحسش انت بواحد الحلاوة في هذيك الطاعة، كيقول لك لازلت تفعلها، ما الدافع لك على فعلها؟ هو أنك تريد بذلك وجه الله عز وجل. فكيقول لك من الأمور التي يفهم بها الفتور ثم يقاوم بها الفتور ويتغلب بها إن شاء الله تعالى على الفتور، استحضار أنه في لحظة الفتور وخانت فيك حالة الفتور وداك الشيء تقيل شي شوية على القلب وما عليه لا سر لا من الحالة لدالة والو، باقي تديرو لأنك تقول تجي للدة تمشي للدة ما كيهمنيش، لكن الطاعة أفعلها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فملي كدت تستحضر هذا المعنى هذا تعود لك بإذن الله عز وجل تلك اللذة التي كنت تجدها في العبادة. فالصحابة رضي الله عنهم لما يعني فاقه وفاقه وفاقه عن الله عز وجل أمره وكلامه بلغوا تلك المرتبة، وكل من سار على دربهم رضي الله عنهم وأرضاهم من اللي عاشوا المعنى دي، لأن القرآن الكريم راه كلام الله. هذه المسألة هذه ما بقاش عندهم كتبقاش طمقات، أي واحد كيعيش هذا المعنى هذا أمور كلها ما كتبقاش طرح عليه إشكال. ثم مسألة أخرى متعلقة بالقرآن الكريم اللي كتساعد الإنسان أن يعيش هذه المعاني بإذن الله تعالى، هي قضية أن يستشعر الشرف الذي يعطيه الله عز وجل إياه، وهو إما يتلو وإما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. سيدنا راه ملي جلسنا هاد الجليسة هادي وتصنتنا لسيدي حسن تقرأ عنا شي بركة القرآن، أرى لولا إذن الله ورحمة الله والله ما استمع أحد منا لحرف من كلام الله. سيدي ربي إيش قال على القرآن ديالو؟ قال لك وإنه لكتاب عزيز. وأي واحد فينا ولله المثل الأعلى، ناو تيقول لك هذاك فلان كيقول لك راه نفسه عزيزة عليه، يعني مثلا لا جا عندك في الليل وكذا وما كبرتيش به الى اخره، احد دو غيصبر معاك الصباح غيبان لك هز الباكطاج ديالو غيقول لك اسمح لي راه عيطوا لي بكري الى اخره، وغيزيد صاهم قيد ربما مره اخرى ما بقيتيش تشوفو. علاش؟ هو نفسه عزيزه عليه وانت ما كبرتيش به بالوجه الذي ينبغي. كلام الله عز وجل من باب اولى. الى اي حد حنا كنكبروا بكلام الله عز وجل؟ وكلام الله راه ما غيتسناش معنا سيادنا حتى للصباح. كيقول لنا واحد الفقيه سي عمر في الدار البيضاء الله يجزيه بخير، كيقول لك الضيف كيقول لك لك ما كبرتيش به وكانت نفسه عزيزه، كيقول لك الصباح كي صباح كيهز معنو ويزيد لك كلام الله عز وجل، قال لك يقدر ما يتسناش معك حتى للصباح، تقدر تفيق الصباح ما تلقى لا كلام الله لا بركه كلام الله لا اتباع كلام الله لا الاستعانه بكلام الله لا الاستشفاء بكلام الله، يولي الله يسر عند الانسان هجر لكلام الله عز وجل على جميع الاصعده. علاش؟ لأنت ما كبرتيش وما قدرتيش وما عظمتيش كلام الله عز وجل في قلبك، فكيف تريد من الله سبحانه وتعالى أن يبقي أثره الإيجابي في قلبك أنت؟ أنت كتقول لي ما بغيتوش، والله عز وجل قال لك إنه لكتاب عزيز، أنت كتقول لي ما صافي سميتو والله كذا. كان أحد الصالحين أرسل ولده ليتعلم القرآن الكريم عند واحد الشيخ في واحد الكتاب. ملي مشى الوليد نهار الاول جلس قرا شويه ورجع قال ليه اش حفظتي مع الفقيه؟ قال لي حفظني سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد. فعرض عليه قل هو الله احد الله الصمد، الاب فرح ولده حافظ سوره الاخلاص وكذا. الغد ليه ملي دا الوليد حطه في الكتاب ومشى عند الشيخ وعطاه واحد البركه ديال المال، داكشي كثير تبارك الله. فهذاك السيد داك المحفظ القرآن قال لي هودي بزاف هادشي راني حفظته غير قل هو الله أحد. السيد قال لي هذيك البركة بالصحة والراحة ولكن ولدي ما يبقاش يحفظ عندك. قال لي سعما سر، قال لي كيفاش تقول غير قل هو الله أحد؟ زعما استعظمتي هاد المال أمام سورة تعدل ثلث القرآن وكلها خالصة لله عز وجل. قال لي إذا أنت لا تعظم كلام الله، ولدي ما يبقى ما يبقاش عنده واحد يحفظ القرآن، وهو أصلا المحفظ لا يعظم كلام الله عز وجل. أخذ ولده وزاد. هؤلاء الذين فعلا فقهوا عن الله عز وجل ما معنى أنه من اللي تسمع وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا مشرك، احنا مسلمين سيدنا، فعلاقتنا بكتاب الله عز وجل وبكلام الله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم وجب علينا أن نعيد يعني النظر في علاقتنا بكلام الله سبحانه وتعالى. فعلا محتاجين نعرفوا أنه راه ملي كيأذن الله سبحانه وتعالى لشي عبد أنه يجبد المصحف ويقرأ شي بركة القرآن، أو اللي يجلس مثلا يتصنت، أو أنت غادي في السيارة وكان شي حاجة خدامة وحيدتها ودرتي كلام الله عز وجل وبقيتي غادي وتتصنت ليه إلى آخره، هذا ابتداء راه بإذن الله وبرحمة الله أنه أذن لك ورحمك بأن تستمع لكلامه في تلك اللحظة. وإلا عدد من الناس يصرفون عن هذا. شحال مرة كتكون مثلا منا حنا وجبن كتكون مثلا راه خدام مثلا يلاه درتي مثلا شي حاجة القرآن الكريم بغيتي تسمعها، نقولوا أنت سميتو، لكن الله عز وجل ما عطاش الإذن ديالو، يقدروا يبقاو متابعين عليك، هذا يعيط وهذا يقطع وهذا يعيط وهذا يقطع وهذا يعيط وهذا يقطع حتى توصل وما تسمعش حرف. وبعد المرات كتكون الشواغل ديال الفوق والتحت وكيدير لك الله عز وجل فجوه وكتسمع فيها الله كلام الله سبحانه وتعالى. بل مرات كتكون جالس في شي موطن الى اخره كتسنى شي حاجه كيوفقك الله، كتجبد المصحف ديالك كتجلس تقرا حتى كتوصل نوبتك كتسميتو وكتقضي غرض. وبعد المرات كتقدر تبقى جالس ساعه الله روب وتعاكس كتحنزز في اللي طالع واللي هابط وداك النقش اللي داروا تما مسميتو واش موديل جديد ولا قديم وهذا، وجبد تليفونك ودور ها الواتساب ها المصاب ها ما عجب لك حل، ها انت داير من هنا انت داير من لي، والله العظيم الا دوز عليك 45 50 60 دقيقه 90 دقيقه ماشي غير ما كتقراش في القران، بل لا تذكر فيها الله ذكرا واحدا، سبحان الله ما كتخرج من فمك. هنا كيجي المنع وهنا كيجي الاذن. علاش؟ لان هذا كلام الله عز وجل. فعلاقتنا احنا بكلام الله عز وجل لا بد من اعاده النظر فيها. يعني احنا لن ما نطولوش عليكم، القليسه هذه ماشي ديال التطوار ولا كثره التفصيل ولا كذا، احنا غير بغينا في مثل هذه المجالس نستغلها في اعاده اثاره مثل هذه المواضيع فيما بيننا، ثم اعاده اثارتها عندما ينفض هذا المجلس. وإلا تبارك الله راه وجوه الخير اللي جالسه هنا، راه الأغلبية ديالكم يعني لا أحسب أحدا من الحاضرين يحضروا مجلسا فيه منكر ولا فيه موبقة، يعني الحمد لله وجوه الخير تيحضروا المجالس ديال الخير، لكن كأننا غير كنحضروا لها تنسميتو تصنتو ونحسب أننا إن شاء الله تعالى نستفيد، لكن لا كان شي كويس ذاتي تنشربوه كنخرجوا معاك يضربنا ذاك الغربي الأول صافي مشال، أو لم اللي كنتلاقاو مع بعضياتنا وهذا الواحد رد لها البال شي شوية. ملي كيتلاقاو الناس يعني اهل الخير واهل الفضل واهل الاستقامه وكذا، ملي كنتلاقاو مع بعضياتنا راه حنا كنذكروا الله، لكن ملي كنرجعوا لديورنا او لا كنرجعوا لخدامينا او لا كنتلاقاو مع الناس في الاماكن العموميه كنساو في احسن الاحوال، او لا تنغفلوا بسبب كلامنا في الدنيا وطلع وهبط من الدنيا الى اخره، او لا في اقبح الاحوال تنسحيوا أننا نجبدوا بحال هذا الكلام، هذا تنسحيوا أننا مثلا في الخدمة أننا نتكلموا دولوا كلام الله عز وجل، نتكلموا على القرآن الكريم، نتكلموا على احتياجنا للقرآن الكريم، فوائد القرآن الكريم في حياتنا، أشنو زادنا القرآن، شنو نقصنا القرآن، واش راجعنا شي بركة القرآن، أم ضرا فين كتهتموا بالقضية القرآن، واش كتعرفوا شي واحد مثلا حداكم تما مزيان يحفظ لوليدات القرآن، بغيت نبدا نحفظ لوليدات القرآن في نفس الوقت بغيت نشتغل مع وليداتي تا أنا ندير شي بركة في البيت، واش عندكم شي تجربة في هذا الباب؟ راه عدد ديال الناس للأسف صار يستحي من هذا. في زمن تكالب أو شيوع الحرام، هذا الزمن هذا زمن شيوع الحرام وزمن فشو الحرام، صار أصحاب الحق وأصحاب الحلال صاروا يستحيون من الدعوة لحلالهم ومباحهم. هذا هو اللي يعني لا أظن أن وجوه الخير وجوه الفضل اللي جالسة هنا لا أظنها من هذا النوع الثالث. احنا غالبا غنكونوا يعني كنطيحوا ما بين الأولى ما بين الأولى والثانية، إما أنا كنغفلوا بسبب الدنيا والهضرة وطلع وهبط ومطيشة والمنتخب وريان الله يرحمه وهذا مشى وهذا جاء إلى آخره، ثم ننسى أن نتداول أهم شيء اللي كانوا حتى النساء ديال الصحابة رضي الله عنهم ملي كيدخل الصحابي كتقول ليه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم من القرآن، ماذا تعلمتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا، كيجي يقول لهم حقا اليوم نزلت واحد الآية عظيمة وسميتو كذا وسميتو، وجلسوا يتداولوها في البيت. من الأمور التي يعني من باب يعني إحقاق الحق وذكر نسبة الفضل لأهله بعد الله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور اللي استفدتها من من من من من الزواج، فهمتيني؟ تزوجتي انت ولا باقي؟ لا حول ولا قوه. اسمع باش تستافد هادشي ديال الزواج، فيدهم باش ان شاء الله تعالى وحدين اخرين يقولوا لك هذه من الامور اللي استفدناها ملي تناسبنا مع داك الشاب. غتصور استغفر الله. لا هي بعض الله شو شو كل شيء كيقلبها زيد المقي. لا هي المساله الله يحفظكم الناس. لا هي مسألة يعني يسيرة جدا، غير أنني من نهار من الأمور اللي كرمني الله بها عز وجل هو القرب ديال البيت ديال الوالدين عندي والقرب ديال البيت ديال الأسهار الله يجزهم بخير، لكن بيت الأسهار أقرب لمحل السكنة عندي، فهما محافظين على القضية ديال الكسكس ديال نهار كيديروه نهار الجمعة، كسكسو كيديروه هما نهار الجمعة، وأنا من قدر الله عموما الجمعة في العشية ما كتقدر ما يكونش عندي العمل، فنجتمع على الـ على الـ على الـ على هذاك الكسكسو ديال الجمعة. لا أذكر جمعة اجتمعنا فيها على مائدة الكسكس ولم يذكرني صهري يعني الوالد الزوجة حفظهما الله لم يذكرني بمضمون خطبة الجمعة. هذه ردة الفعل الأولى، ملي تنجلسوا بخير كذا، أنا راه فين صليتي؟ أنا صليت في المسجد الفلاني، أنا راه حيت معايا الله خرجت من الخدمة صليت في كذا، ولا راه صليت سميتو، كيقول لي راه اليوم الخطيب تكلم على واحد كذا، كيف ما بغى يكون نوع الموضوع ديال الخطبة، لابد ما يستقي لك منها واحد الفائدة ويجي يقولها لك. وكيقول لك أنتم الخطيب علاش تكلم؟ وكيحاول يجرك الجانب اللي هو فائدة في الخطبة، حيت حنا عارفين بنادم بعض المرات كيجي شي خطبة كيقول لك لا وهذه ما عرفنا خطبة ما عرفنا راك عارف ما عرفنا درس ديال التربية الوطنية، كتقول لي شوف سيدي ربي اش تيقول في الأصناف الذين يستحقون يعني الأصناف ديال الزكاة في سورة التوبة، يقول لك إنما الصدقات أول وحدين للفقراء فعلى قدر فقرك يكون التصدق وعلى قدر افتقارك لله عز وجل يكون تصدق الله سبحانه وتعالى عليك، فعلى قدر افتقارك في تلك الجمعة، حيت ربي قال لك يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، احنا عايشين مع القرآن الكريم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنت ما كتمشيش عند الخطيب وما كتمشيش عند وزارة الأوقاف، كتمشي عند التوحد، أنت كتمشي لذكر الله عز وجل. الكلام الفارغ ديال هذه تقريبا واحد ثلاثة الأسابيع ولا أربعة، قال لك حقا لأن الوزارة الوصية كانت خرجت يمكن شي خطبة موحدة إلى آخره، مرة كدير وزارة الوصية لسبب من الأسباب، خرجت ماشي شي كلام فارغ ديال عباد الله كيقول لك حقا الدعوة لمقاطعة خطبة الجمعة، يكون دي لاباس أتحب زيت غادي تقاطعها ولا سيد ربي أمرك قال لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنت كتمشي لذكر الله الدار اللي الدار في الخطبة شي لك أنت فعلا قلبك جاي مفتقر لله تريد أن تستفيد من تلك الجمعة، أقسم لك بالذي لا رب سواه ليفتحن الله عز وجل عليك فتستفيد، الله يجعل ما الإيمان ديال قلبك يتحرك غير في خطبة الحاجة اللي كيقول فيها الخطيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذيك اتقوا الله والله العظيم إن أراد ربك إلا تضرب لك في قلبك ما تسمع أنت حتى حاجة من الخطبة، ولكن تخرج بهذيك اتقوا الله. عارف هذا راه قد يكون الامر شديدا على النفس، ربع المرات راه الحمك كينمل عليك ملي كتسمع شي حوايج في الخطبه، مره راه كتسمع شي لحون ماشي لحن جالي راه اللحن ديال بيتهوفن كتسمعه في اللغه العربيه، شي مرفوع كيتنصب وشي نصب مابقاش هذا النصب ضروري النصب والاحتيال على اللغه تيضرك خاطرك راه ودنك تتقمش، ولكن من الله عز وجل يرى من قلبك افتقارا وتريد أن تستفيد من تلك الخطبة سواء معلوماتيا ولا إيمانيا ولا سلوكيا الله عز وجل يتصدق عليك. صحيح كاين ما بغيناش نطوروا في هذه المسألة ديال خطبه وشنو خصها شنو ما خصهاش الى اخره، هذا موضوع اخر ماشي ديال هذا المجلس، هذا ما ندوزوش فيه ما نضيعوش فيه الوقت على قبل هذه المساله. هذه لها يعني اماكنها ولها ناس المتخصصين يتحدثوا فيها ويتكلموا فيها الى غير ذلك. فمحل الشاهد عندنا هو هذه القضيه هذه ديال ان يكون لدينا تداول، كما كان يقول الدكتور فريد الانصاري الله يرحمه، ان يكون عندنا تداول اجتماعي للقران الكريم. دابا مثلا ما تحتاش تقول الناس على الاهميه ديال الكره، اغلبيه تيدوا في كره حتى صارت معظمه في القلوب. هذاك النهار خرجت انا مع على باليش الكره قطعت معها هذه السنوات ولله المنه والفضل، فخارج وكتبان لي الدنيا خاويه، وقلت للزوجه قلت لها ما ديرهاش مني قلت الصواب، قلت لها راه ماشي زعما عن سوء نيه ولا شي حاجه، تصدق سال خالي، قلت لها ولكن ما جاوكش؟ لا، قلت لها واش ما جاوكش العيالات بزاف في الزنقه؟ هذا تقول لي انت لا جدك تتحضي انت لا، قلت لها واش ما جاوكش العيالات بزاف في الزنقه وكذا؟ قالت لي راه حيت الرجاله في الكوره. قلت لها اين كوره؟ قالت لي راه لعب المنتخب ديال الوطني وكذا. قلت لها هدي عليا، شوف بلغ تعظيم الكرة هي لعبة، أن الناس حتى لعبت تخرج المرأة قرامت المشكل ما كاينش، ما تخرج بوحدها تمشي ما يديعوا ما كاينش، المهم الماتش ما يفلتش، وهذا راه ما غنغمض عيني إلى آخره باش ما تخاصموش مع أصحاب الكرة، غنغمض عيني ونقول لكم كانت مثلا النهائي ضربة ترجيحية ولاعبين عليهم الكوب إلى آخره، نقول راه واقيلا داك الشيء فهمتيني شوية السسبانس الرعب إلى آخره. يمشي خرجوا شنو هو داك التومون ولا شنو هو التومون؟ ما باقي شي، باقي ما تجوج داك الشيء شاد لعبه التومون، هاد الروينه هادي خرجوا في الربوع لفتهم انا ضيال دو يقروا بوحدهم كاع متبعين. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. لا، فمحل الشاهد اللي نقولوه على الكره ممكن نقولوه على امور اخرى، ممكن نقولوه على السياسه، ممكن نقولوه مثلا على المال، ممكن نقولوه على مجموعه من الامور. من كثره تداولنا لهذه المواضيع عظم أمرها في قلوبنا، ولقلة تداولنا للقرآن الكريم علما وتعلما وحفظا وتزكية وتخلقا وتدبرا ودعوة بل واستشفاء قل يعني دامورا إن صح التعبير تعظيم كلام الله عز وجل في قلوبنا. فآخر ما أختم به إن شاء الله تعالى، خصنا نعود شي شوية النظر كما ذكرت في علاقتنا بالقرآن الكريم. أول حاجة كيف نقرأه؟ هل نقرأ القرآن على أنه فعلا كلام الله؟ هل نقرأه فعلا على أن عندما فتحنا المصحف أن الله عز وجل هو الذي أعطانا ملك الملوك، هو الذي أعطانا الإذن بأن نقرأ؟ هل نقرأه ونتدبر معانيه؟ هل نعيش مع القرآن كأنه، لأن القرآن وحي بغينا ولا كرهنا هذا وحي، هل نتعامل معه فعلا على أنه وحي يتنزل علينا كما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا مع الخفة التي أخذنا بها القرآن، من النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله حق سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان يكابده صلى الله عليه وسلم، كان يرفض من العرق صلى الله عليه وسلم، كان إلى وقف جلس وفوق راكب فوق الدابة ويتنزل عليه، والله الدابة تسيخ أقدامها في الأرض من ثقل هذا الكلام بشكل مادي وشكل معنوي. يعني واش حنا يعني خذ مثلا الى خديت مثلا غير هذا المنديل هذا مثلا وقلت لايوب خويا قلت ليه شد معك ايوب ولحت لي مثلا هذا المنديل، الاستعداد ديال ايوب لكي يتلقى هذا المنديل سيكون استعدادا متدنيا الى متوسط. علاش؟ اول حاجه راه منديل حتى الى طاح شي طرا كاع غيبقى ما يطرى ليه والو، لكن لقيت لي مثلا شد معك ايوب هذا الكاس هذا ديال الدجاج، الاستعداد ديالو والانتباه ديالو للتلقي سيكون بشكل مختلف. طيب الا كنت واقف وكنضحك مثلا ايوب وشد مثلا بنيتي اللي عندها 10 شهور قلت لي شد عندك ايوب غير من باب لا كنديرها مره مثلا مثلا شد عندك مثلا ايوب ودرت لك بحالك، الاستعداد ديالو سيكون على اشده، لان الطيحه ديال الكاس ماشي الطيحه ديال الكلينيكس ماشي الطيحه ديال الدري صغير. طيب كيف نستعد لتلقي كلام الله عز وجل؟ وقال لك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله عز وجل من اللي نزل سيدنا آدم وهو نفسه تتحرك غلط وما عمره ما عصى وما عمره ما شاف شي واحد عصى الله، باش يشوف كيفاش كيديروا حتى كيخرجوا من هذه الحريره ديال المعصيه. لا يدري ادم عليه السلام كيف يفعل، والله عز وجل قال وعصى ادم ربه فغوى، ولم يرى ادم قبل شخصا عصى الله كيف المخرج، ما راى توبه وما سمع عن توبه وما يدري ما التوبه عليه السلام. خذ معايا الحرقه اللي كانت شعله في ادم عليه السلام. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى برحمته فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كيف كان تلقي آدم لتلك الكلمات؟ وكلام الله عز وجل كلمات، كيف نتلقى نحن كلام الله عز وجل عندما نفتحه لكي نقرأه؟ وختاما، كان أحد الفضلاء ذهب عند شيخه وهو يعني فرح مسرور، قال له أنا أقرأ أجزاء كثيرة من القرآن في الصلاة بالليل، مع عشرات الأحزاب، 20 حزب، 40 حزب، كشي اللي تيسر. ففقه الشيخ من كلام الرجل أنه يعني يسترسل في التلاوة ولا يتدبر، فقال له هذه الليلة إن شاء الله وأنت تقرأ القرآن استحضر كأنك تقرأه علي. عارف لكم كتقرأ على الشيخ ديالك تعرق وتنشف وتزرق وتصفار وتحمر، كي تلقاه وستيلو حمر، وقال السلعامة سيدي الله هنا تلست الحركات ونص، كتقول كي درتي كي عبارة النص هذا، وكتعود كي يقول لك لا درتي 5.5 نقصي وعاب شوي علينا الفقيه. قال لي استحضر وكأنك تقرأ القرآن علي. من اللي جاه من الليلة الأخرى ويقول ليه أنظر، قال ليه قرأت واحد جزء يسير جدا مقارنة مع ذلك اللي كنت كنقرأ. قال لي حتى رد البال عندك وهذه، قال ليه طيب، قال ليه في هذه الليلة قال ليه استحضر وكأنك تقرأه على الشيخ الفلاني واحد العالم عنه في ذاك الوقت اللي ضابط شغل. فرجع عنده من الليلة اللي من بعد منها قال ليه ما جاوزت بضع آيات بعد الفاتحة إلا بشق الأنفس. قال له وأنت في محراب الصلاة، قال له فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجهك، قال له فاستحضر أنك تقرأه على الله عز وجل. فلما كان من اليوم الموالي قال له ما جاوزت الفاتحة إلا بشق الأنفس. هنا الاستحضار في تلقي، وهنا الأخرى عندنا الاستحضار في التلاوة. فإلا عشنا مع هذا شي شوية ديال المعاني، نحن نعلم يقينا الإنسان راه يضعف ويقوى ويعني يزيد وينقص وكذا، هذه المعاني لا يمكن أن تبقى حاضرة معنا دائما في كل يوم وكل اليوم، لكن على الأقل أن نتذاكر فيها حتى إذا غفلنا عنها فترة تعود إلينا بإذن الله عز وجل فترة أخرى. سامحونا لطولنا شي شوية، الله يجزيكم بخير. هذا كان من باب يعني اغتنامي الأوقات بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد حسن ظني عدد كبير من الإخوة والسادة الأساتذة الفضلاء الحاضرين معنا، الذين مش أقول لك وددت، أقول لك لازلت أود أن أسمع منهم كما صبروا على كلامي وثابروا ويعني جاهدوا أنفسهم في يعني أنهم مشيروا عنا لبكاس لبتا حاجة، الله يجزيهم بخير وقبلوا علينا الحد الساعة. فقلت اللهم نحبس دابا قبل ما يبدأ التشيار، فنقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.